وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، أشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أدعوني أستجب لكم. في هذه الحلقة نتناول شيئا مما يتعلق بالدعاء فيما يتصل بأسباب الإجابة وأوجه التوسل إلى الله عز وجل التي يتحقق بها إدراك المطالب وبلوغ الغايات. إن دعاء الله عز وجل من أعظم ما تستمطر به الفضائل وتدرك به الهبات وتحصل به المراغب وينال به العبد خير الدنيا والآخرة. فجدير بنا ونحن نعبد الله عز وجل بدعائه أن نستحضر هذا المعنى، وأن الدعاء توجه الله تعالى فيه بالأمر إلى كل عباده، وقال ربكم، والخطاب للذكر والأنثى والصغير والكبير والمؤمن التقي والمؤمن المقصر، الجميع كلهم مأمورون بهذا الأمر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فجعل الأمر للمجموع. وقد قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجعل الله تعالى الخطاب في أمره بالدعاء ليس مقصورا على فئة دون فئة ولا على أحد دون أحد، بل الدعاء المأمور به يشمل كل الخلق، كل الناس، لا يخرج عن ذلك أحد، فالجميع مأمورون بأن يسألوا الله، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذن الأمر بالدعاء موجه إلى كل واحد منا، ولذلك ينبغي لنا أن نبادر إلى الامتثال وأن نشتغل بدعاء الله عز وجل. كل واحد منا يدعو الله. العجيب أن كثيرا من الناس في مقام الدعاء تجده يكسل ويطلب من غيره الدعاء ويتوجه إلى من يتوقع فيه الصلاح بالدعاء ولا يدعو بنفسه، في حين أن الدعاء عبادة يؤجر عليها كل داع، فما من داع إلا ويؤجر. ثم إن الدعاء بلسان صاحب الحاجة أبلغ من دعاء غيره له، فإنه لا يعلم مدى حاجتك ولا يظهر انكسارك وافتقارك إلا بلسانك، فلذلك ادعو الله تعالى بلسانك ولا تلتفت إلى أحد غيرك، محك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. الدعاء مما يتعبد العبد لله عز وجل به، مما يتعبد الإنسان لله تعالى به ويؤجر عليه ويبلغ بحابه بدعائه ولسانه ما لا يبلغ بلسان غيره. فلذلك جدير بنا أن ندعو الله عز وجل بألسنتنا. وهذا لا يعني ألا يسأل من يتوقع فيه الصلاح أن يدعو، لكن ثمة في هذه المسألة تفصيل للعلماء. من أهل العلم من يرى أن الأصل في الدعاء أن يكون من الإنسان نفسه، فلا ينبغي له أن يسأل غيره أن يدعو له. ومنهم من يرى أن الأصل في الدعاء يكون من الإنسان نفسه، لكن له أن يسأل غيره أن يدعو له دون أن يترك الدعاء. والأمر في هذا قريب، والذي ينبغي أن يستحضر ويكون حاضرا في الأذهان أنه لا تستغني بدعاء غيرك، أنه لا تستغني بدعاء غيرك عن دعائك لنفسك. وشواهد القرآن دالة على جواز سؤال الدعاء من أهل الصلاح والتقى. وقد قص الله تعالى في محكم كتابه ما جرى من إخوة يوسف عندما تبين أمرهم واتضح كذبهم على أبيهم، أنهم قالوا لأبيهم يعقوب عليه السلام: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فقال لهم عليه السلام: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فكان وعدا منه أنه سيستغفر لهم. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم سأل جماعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، إما دعاء عاما ينتفع به الجميع كما في خبر الاستسقاء عندما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيث فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ورفع يديه صلى الله عليه وسلم، قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع جبل في المدينة من بيت ولا دار. فخرجت سحابة كالترس فرعدت وأبرقت وأمطرت، فمطروا أسبوعا لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والماء يتقاطر من لحيته. في الأسبوع القادم جاء ذلك الرجل أو رجل آخر فقال: يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال، فادعوا الله أن يمسكها. في الأول انقطعت بسبب القحط وجذب الأرض، وفي الثاني انقطعت بسبب كثرة السيول، فقال: فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وكان يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطول الأودية ومنابت الشجر. فكان صلى الله عليه وسلم لا يشير إلى جهة إلا انقشعت. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. وكل هذا مما استدل به بعض أهل العلم على مشروعية سؤال الدعاء من أهل الصلاح. والحقيقة أن الاستدلال بهذا محل تأمل ونظر، لأن السؤال في هذا كان موجها إلى من ترجى إجابتهم وهم النبيون صلوات الله وسلامه عليه. لكن في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يدل على مشروعية سؤال من يرجى صلاحه أن يدعو، وإن كان ذلك لا يغني عن أن يسأل الإنسان الله عز وجل بنفسه. من ذلك ما جاء في البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في الاستسقاء: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بدعائه كما في الخبر الماضي كما في الخبر السابق في قصة الرجل الذي دخل فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادع الله لنا. فقام العباس فدعا، فكان هذا من التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين، أي بأن يتقدم الصالح بدعاء الله عز وجل وسؤاله قضاء الحاجات. ومما استدل به كثير من أهل العلم على مشروعية أن يسأل المؤمن من يرجو صلاحه من أهل البر والطاعة، ولو كان أنزل منه مرتبة في علم أو في فضل، ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن صفوان بن عبد الله وهو من التابعين قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ يعني هل تنوي الحج هذه السنة؟ قلت نعم. فقالت أم الدرداء رضي الله عنها ورحمها: فادع الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. فطلبت منه أن يدعو لها مع أنها أعلى منه منزلة، فهي من الصحابة رضي الله تعالى عنها. إضافة إلى هذا أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل: آمين ولك بمثل. وقد جرى على هذا الأئمة وأهل الفضل والإحسان يسألون من يتوسم فيه الخير أن يدعو لهم، لكن ينبغي أن يحذر أن يسأل الإنسان من يفتنه في دينه، فإن من الناس من إذا قلت له أدعو لي رأى نفسه في منزلة أعلى من الخلق، فيكون هذا فتنة له. لكن يجب وينبغي للمؤمن أن يحرص ابتداء على أن يدعو لنفسه بنفسه، وإذا استعان على حاجته بدعاء من يتوقع منه الصلاح فذلك من الخير. هنا مسألة ينبغي التنبه لها، وهي أن من الناس من يجعل بينه وبين الله تعالى واسطة في دعائه، فيقول: لا يسوغ ولا يليق أن أدعو الله بنفسي، فيأتي إلى من يتوقع منهم الصلاح، وقد يكونون أمواتا، وهذه قضية خطيرة في غاية الخطورة، أن يسأل الأموات أن يدعو له. وهذا قد قال بعض أهل العلم إنه شرك، وقال آخرون إنه من وسائل الشرك، وفي كل الأحوال هو مما يخرج بالإنسان عن الصراط المستقيم، فليس من الهدي القويم ولا من الدين أن يسأل الأموات أن يدعو له، بل ينبغي له أن يسأل الله عز وجل. ولا يجوز له أن يسأل ميتا أن يدعو له، فالميت قد انقطع عمله. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، عنا على طاعتك واسلك بنا سبيلك. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.